الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وبعد في المصباح المنير تهذيب تفسير ابن كثير تفسير سورة سبأ وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. الحمد وعلم الغيب لله فقط. يخبر تعالى عن نفسه الكريمة أن له الحمد المطلق في الدنيا والآخرة لأنه المنعم المتفضل على أهل الدنيا والآخرة، المالك لجميع ذلك، الحاكم في جميع ذلك، كما قال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ولهذا قال تعالى ها هنا: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملكه وعبيده وتحت تصرفه وقهره، كما قال تعالى: وإن لنا للآخرة والأولى. ثم قال عز وجل: وله الحمد في الآخرة. فهو المعبود أبدا المحمود على طول المدى. وقوله تعالى: وهو الحكيم، أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، الخبير الذي لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عنه شيء. قال مالك عن الزهري: خبير بخلقه، حكيم بأمره. ولهذا قال عز وجل: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، أي يعلم عدد القطر النازل في أجزاء الأرض والحب المبذور والكامن فيها، ويعلم ما يخرج من ذلك عدده وكيفيته وصفاته وما ينزل من السماء، أي من قطر ورزق، وما يعرج فيها من وما ينزل من السماء أي من قطر ورزق أو رزق، وما يعرج فيها أي من الأعمال الصالحة وغير ذلك. وهو الرحيم الغفور، أي الرحيم بعباده، فلا يعاجل عصاتهم بالعقوبة، الغفور عن ذنوب التائبين إليه المتوكلين عليه. وقال: الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. إن الساعة لآتية ليجزي كل حسب عمله. هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن مما أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد، فإحداهن في سورة يونس عليه السلام، وهي قوله تعالى: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. والثانية هذه: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. والثالثة في سورة التغابن، وهي قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فقال تعالى: قل بلى وربي لتأتينكم، ثم وصفه بما يؤكد ذلك ويقرره، فقال: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قال مجاهد وقتادة: لا يعزب عنه، لا يغيب عنه، أي الجميع مندرج تحت علمه، فلا يخفى عليه شيء. فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت فهو عالم أين ذهبت وأين تفرقت، ثم يعيدها كما بدأها أول مرة، فإنه بكل شيء عليم. ثم بين حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة قوله تعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين، أي سعوا في الصد عن سبيل الله تعالى وتكذيب رسله، أولئك لهم عذاب من رجز أليم، أي لينعم السعداء من المؤمنين ويعذب الأشقياء من الكافرين، كما قال عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. هذه حكمة أخرى معطوفة على التي قبلها، وهي أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازات الأبرار والفجار بالذي كانوا قد علموه من كتب الله تعالى في الدنيا رأوه حينئذ عين اليقين، ويقولون يومئذ أيضا: لقد جاءت رسل ربنا بالحق. يقال أيضا: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. العزيز هو المنيع الجناب الذي لا يغالب ولا يمانع، بل قد قهر كل شيء وغلبه. الحميد في جميع أقواله وأفعاله وشرعه وقدره، وهو المحمود في ذلك كله جل وعلا. وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد، أفترى على الله كذبا أم به جنة، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشاء نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. إنكار الكفار الحياة بعد الممات والرد عليهم، هذا إخبار من الله عز وجل عن استبعاد الكفرة الملحدين قيام الساعة واستهزائهم بالرسول صلى الله عليه وسلم في إخباره بذلك. وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق، أي تفرقت أجسادكم في الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق، إنكم أي بعد هذا الحال لفي خلق جديد، أي تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك. وهو في هذا الإخبار لا يخلو أمره من قسمين: إما أن يكون قد تعمد الافتراء على الله تعالى أنه قد أوحى إليه ذلك، أو أنه لم يتعمد لكن لبس عليه كما يلبس على المعتوه والمجنون، ولهذا قالوا: أفترى على الله كذبا أم به جنة. قال الله عز وجل رادا عليهم: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما ذهبوا إليه، بل محمد صلى الله عليه وسلم هو الصادق البار الراشد الذي جاء بالحق، وهم الكذبة الجهلة الأغبياء في العذاب أي الكفر المفضي بهم إلى عذاب الله تعالى والضلال البعيد من الحق في الدنيا. ثم قال تعالى منبها لهم على قدرته في خلق السماوات والأرض، قال تعالى أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، أي حيثما توجهوا وذهبوا فالسماء مظلة عليهم والأرض تحتهم، كما قال عز وجل والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون، قوله تعالى إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، أي لو شئنا لفعلنا بهم ذلك بظلمهم وقدرتنا عليهم ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفونا. ثم قال إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، قال معمر عن قتادة منيب تائب، وقال سفيان عن قتادة المنيب المقبل إلى الله تعالى، أي إن في النظر إلى خلق السماوات والأرض لا دلالة لكل عبد فطن لبيب رجاع إلى الله على قدرة الله تعالى على بعث الأجساد ووقوع المعاد، لأن من قدر على خلق هذه السماوات في ارتفاعها واتساعها وهذه الأراضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضها إنه لقادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم من العظام، كما قال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى، قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال تعالى ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطيرة وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير، بيان فضل الله على داود، يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود عليه الصلاة والسلام مما آتاه من الفضل المبين وجمع له بين النبوة والملك المتمكن والجنود ذوي العدد والعدد وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم الذي كان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات الصم الشامخات وتقف له الطيور السارحات والغاديات والرائحات وتجاوبه بأنواع اللغات. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقرأ من الليل فوقف فاستمع لقراءته، ثم قال صلى الله عليه وسلم لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. قال أبو عثمان النهدي ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا وتر أحسن من صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ومعنى قوله أوبي أي سبحي، قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد، والتأويب في اللغة هو الترجيع، فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها، قوله تعالى وألنا له الحديد، قال الحسن البصري وقتادة والأعمش وغيرهم كان لا يحتاج أن يدخله نارا ولا يضربه بمطرقة، بل كان يفتله بيده مثل الخيوط، ولهذا قال تعالى أن اعمل سابغات وهي الدروع، قال قتادة وهو أول من عملها من الخلق، وإنما كانت قبل ذلك صفائح، وقدر في السرد، هذا إرشاد من الله تعالى لنبيه داود عليه السلام في تعليمه صنعة الدروع. قال مجاهد في قوله تعالى وقدر في السرد لا تدق المسمار فيقلق في الحلقة ولا تغلظه فيقصمها واجعله بقدر. قال علي بن أبي طلحة بن عباس السرد حلق الحديد. قال بعضهم يقال درع مسرودة إذا كانت مسمورة الحلق، واستشهد بقول الشاعر وعليها مسرودتان قضاهما داود وصنع السوابغ تبع. قوله تعالى واعملوا صالحا أي في الذي أعطاكم الله تعالى من النعم إني بما تعملون بصير أي مراقب لكم بصير بأعمالكم وأقوالكم لا يخفى علي من ذلك شيء. ثم قال تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فضل الله على سليمان لما ذكر تعالى ما أنعم به على داود عطف بذكر ما أعطى ابنه سليمان عليه الصلاة والسلام من تسخير الريح له تحمل بساطه غدوها شهر ورواحها شهر. قال الحسن البصري كان يغدو على بساطه من دمشق فينزل باصطخر يتغذى بها ويذهب رائحا من اصطخر فيبيت بكابل، وبين دمشق واصطخر شهر كامل للمسرع، وبين اصطخر وكابل ووكابل شهر كامل للمسرع. قوله تعالى وأسلنا له عين القطر قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمه وعطاء الخرساني وقتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم وعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم وغير واحد القطر النحاس. قال قتادة وكانت باليمن. فكل ما يصنع الناس مما أخرج الله تعالى لسليمان عليه السلام وقوله تعالى ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه أي وسخرنا له الجن يعملون بين يديه بإذن ربه أي بقدره وتسخيره لهم بمشيئته ما يشاء من البنايات وغير ذلك. ومن يزغ منهم عن أمرنا أي ومن يعدل ويخرج منهم عن الطاعة نذقه من عذاب السعير وهو الحريق. قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. أما المحاريب فهي البناء الحسن وهو أشرف شيء في المسكن وصدره، وقال ابن زيد هي المساكن. وأما التماثيل فقال عطية العوفي والضحاك والسدي التماثيل الصور. قوله تعالى وجفان كالجواب وقدور الراسيات الجواب جمع جابية وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء، والقدور الراسيات أي الثابتات في أماكنها لا تتحرك ولا تتحول عن أماكنها لعظمها، كذا قال مجاهد والضحاك وغيرهما. قوله تعالى اعملوا على داود شكرا أي وقلنا لهم اعملوا شكرا على ما أنعم به عليكم في الدين والدنيا. وشكرا مصدر من غير الفعل أو أنه مفعول له، وعلى التقديرين في دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول والنية، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. قال أبو عبد الرحمن الحبلي: الصلاة شكر والصيام شكر، وكل خير تعمله لله عز وجل شكر، وأفضل الشكر الحمد. رواه ابن جرير. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وأحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وروى ابن أبي حاتم عن فضيل قال في قوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، قال داود: يا رب كيف أشكرك والشكر نعمة منك؟ قال: الآن شكرتني حين علمت أن النعمة مني. قوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، إخبار عن الواقع. ثم قال تعالى: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وفاة سليمان، يذكر تعالى كيفية موت سليمان عليه السلام، وكيف عمى الله موته على الجان المسخرين له في الأعمال الشاقة، فإنه مكث متوكئا على عصا وهي من سأته، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد، مدة طويلة نحوا من سنة، فلما أكلتها دابة الأرض وهي الأرضة ضعفت وسقطت إلى الأرض، وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة، وتبينت الجن والإنس أيضا أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس ذلك. وذلك قول الله عز وجل: ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يقول: تبين أمرهم للناس أنهم كانوا يكذبونهم أو يكذبونهم. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.